نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في سب الريح. والترجمة كما ترون مطلقة، أي ما جاء فيها من أي شيء، هل هو من المنع أو من الحث، هل هو من الوعيد والزجر والتهديد أو غيره. ولكن الحديث بعدها يفسر معنى هذه الترجمة، أي باب ما جاء في سب الريح من الوعيد والزجر والتهديد وبيان حكمه. وهذا الباب يناسب بابا سابقا ذكره الشيخ في باب ما جاء في سب الدهر، فالبابان يتناسبان في موضوع واحد. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن سب مخلوقات الله كالدهر وكالريح ها هنا وغيرها يحتمل عدة مفاسد، أعظمها أن يريد سب خالقها ومدبرها ومرسلها وهو الله، وسب الله جل وعلا كفر أكبر مخرج من الملة. الحالة الثانية وهي قبيحة شديدة القبح، أن يعتقد أن الريح أو أن هذه المخلوقات كالزمان أو الرياح أنها مدبرة بنفسها، تخلق وتنفع وتضر بذاتها، وهذا شرك في الربوبية، وهو أعظم من الشرك في العبادة. الحالة الثالثة أن يسب الريح ولا يعتقد أنها نافعة ضارة بنفسها، ولا يريد بسبها سب خالقها ومرسلها وهو الله، وإنما يسبها على أنها من مخلوقات الله، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب يفضي إلى الشرك في الربوبية أو الشرك في العبادة. ولهذا جاء النهي عن سب الريح. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه. وأبي بن كعب صحابي جليل من خلص الأنصار، وكان عنيا بكتاب الله عز وجل حافظا له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير: أقرأكم أبي وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأفرضكم زيد، أي زيد بن ثابت. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أيضا النسائي في الكبرى، ورواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار، والخرائطي في مكارم الأخلاق، وغيرهم في إسناد مداره على عنعنة ابن أبي ثابت، وقد دلس هذا الحديث بعنعنته لأنه مدلس، لكن الحديث له شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا بمجموع طرقه وشواهده يرتقي إلى مرتبة الحسن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا. ما هو السب؟ السب يتناول أربعة معاني: يتناول الشتم، ويتناول العيب، أن يعيب الريح يشتمها أو يعيبها أو يقدح فيها أو يلعنها، لها أربعة معاني كلها تحقق معنى السب، وأعظمها اللعن. من الشتم، هذه ريح خسيسة. من المعيبة، هذه ريح ما فيها خير. من القدح، هذه ريح سوء، ريح بلى. من اللعن، الله يلعن هالريح ويلعن هالهوى ويلعن الغبار، كلها بمعنى واحد، وأقبحها اللعن. ونحن في هذه الأيام أيام هبوب لهذه الرياح، متحملة الغبار والتراب، معكرة على الناس صفوهم، وربما يتولد من هذه الرياح الأعاصير، كما حصل قبل يومين في عمان، التي ربما يكون من جرائها إهلاك الأنفس والأموال. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، والفعل بعدها مجزوم بحذف حرف العلة، بحذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. والريح كل هوى اشتد أو لم يشتد يسمى ريح. وما يروى على ألسنة العوام: اللهم لا تجعلها ريحا، اللهم لا تجعلها ريحا واجعلها رياحا، هذا حقيقة لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا تسبوا الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون، أي حصل من جراء هذه الريح ومن سببها ما تكرهونه، أكفأت أوانيكم وسخت ثيابكم ومتاعكم وأثاثكم، أثارت عليكم الغبار، كدرت عليكم البر في نزهتكم، البحر في خروجكم، إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. لاحظوا هذا الأصل والقاعدة العظيمة في التوحيد وفي غيرها من الشريعة. لما نهي عن شيء جاءنا عليه الصلاة والسلام بالبديل الشرعي المناسب. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. إذن هذا علاج لهذا القادح في التوحيد، إما في أصله بمسبة الله أو اعتقاد أن الريح نافعة ضارة وكلاهما كفران، أو القادح في كمال التوحيد الواجب أن يسب خلقا من مخلوقات الله. إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، عالج هذا القادح في التوحيد بالتوحيد: اللهم إنا نسألك، وهو دعاء الله عز وجل، ودعاء الله توحيد. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، عبر بالدعاء لأنه أعظم صور العبادة. وفي حديث النعمان بن بشير عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، لأن الريح محملة بأمر الله وبنعم الله، مأمورة بأمر الله، وأرسلنا الرياح لواقح والمرسلات عرفا، وخير ما فيها وخير ما أمرت به، لأنها مدبرة مأمورة. ولهذا أرسل الله الريح العقيم على قوم من؟ على قوم عاد، لأنها من جند الله مأمورة بأمره. ونعود بك، وهذه استعاذة، والاستعاذة عبادة، من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فأفاد هذا المعنى في النهي عن سب الريح، لأن سب الريح قادح في التوحيد، إما في أصله أو في كماله الواجب. طيب، قد يقول قائل: جاء في القرآن وصف الريح في الأوصاف المذمومة، ريح العقيم، ريح صرصر عاتية. نقول: هذه الأوصاف خرجت مخرج الخبر، ولم تخرج مخرج السب والشتم والمعيبة. فأخبرنا الله جل وعلا عن الريح التي جاءت هؤلاء المكذبين رسل الله المعاندين هودا عليه السلام، بأن الله أرسل عليهم الريح العقيم. وأرسل عليهم ريحا صرصر عافية. إذن هذا من باب الوصف والخبر لا من باب السب والشتم. أيضا في هذه المسألة مسألة سب الريح أنك تسب مخلوقا لا يستحق في نفسه المدح والذم، وإنما هو مأمور. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في إحدى غزواته فارتطم إصبعه الشريف بالأرض بحجر فدمي إصبعه. بعض الناس إذا صدم في بلكة ولا بصبة قام يلعنها ويسبها ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتطم إصبعه الشريف بالأرض بهذا الحصى قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا شأن الكمل من الموحدين والمؤمنين، أنه يرضى بما قسمه الله وقدره عليه ولا يعود بالملامة والمذمة على ماذا؟ على مخلوقات الله، لأن مخلوقات الله إنما هي أسباب، وإنما مقدر الخير والشر هو الله عز وجل. وجاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها تأتي بالخير وتأتي بالشر، أي أنها سبب للخير كالمطر وكاعتدال الجو وذهاب الغبار والضباب وجريان السفن إلى آخر ذلك واللقاح الذي يحصل بين الأشجار، إنما هي بالريح. وتأتي بالشر كالغبار والتراب وتهيج البحر، وفيها من الشر أيضا العذاب الذي يرسله الله جل وعلا على من يستحق. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الريح. وقوله لا تسب الريح هذا نهي، نهي صريح بلا الناهية. نعم. الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، يعني الإتيان بالبديل. لما نهينا عن سبها ماذا نقول؟ إذا حصل من جرائها ما نكره أتى بالبديل الشرعي المناسب، وهذا البديل متضمن عبادتين: دعاء الله جل وعلا وسؤاله، والثاني الاستعادة منه سبحانه. فهذا الدواء يعالج هذا القادح في العقيدة بالتوحيد، بالدعاء لله والاستعادة منه سبحانه. نعم. الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة في قوله وما أمرت به في الدعاء وفي الاستعاذة، إذن هي مأمورة لا تفعل من جراء نفسها. وهذا رد على من يعتقد أن الريح نافعة ضارة بنفسها، وهذا كما قلت لكم شرك في الربوبية وهو أقبح أنواع الشرك. نعم. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. من أين أخذنا هذا؟ من قوله ومن خير ما فيها، ومن قوله ومن شر ما فيها، ويؤيده بالحديث: لا تسب الريح فإنها تأتي بالخير وتأتي بالشر. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. نعم. الآية. هذا الباب باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذه آية آل عمران. وآية الفتح: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا الباب والباب الذي قبله في باب ما جاء في سب الريح، وباب الذي قبله باب ما جاء في اللو، والباب الذي بعده، كله يدور على أصل الإيمان بالقضاء والقدر. هذا مناسبته لكتاب التوحيد وتناسب الأبواب بعضها مع بعض. الباب السابق النهي عن سب الريح يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، فإن المؤمن إذا علم أن الله قضى عليه الخير والشر رجع إلى الله جل وعلا وآب إليه. أما من نقص إيمانه بالقضاء والقدر رجع بالملامة على الأسباب، ومذمة الأسباب الذي يتطور ويزداد في قلب هذا الشاك إلى أن يعتقد أن هذه الأسباب هي جالبة الخير والشر وهذا القادح العظيم في التوحيد. هذا الباب مناسبته أن التوحيد لا يتم والإيمان لا يصح حتى يعتقد ما أخبر الله جل وعلا به من أسمائه وصفاته وشرعه وخبره، يعتقد ذلك ويؤمن به ويطمئن، وأن كل ظن ينافي هذا الاعتقاد يقدح في التوحيد. لماذا؟ لأنه ظن الجاهلية. وظن الجاهلية نوعان: النوع الأول الظن المتضمن تكذيب القدر وتكذيب ما جاء عن الله وعن رسوله من الأخبار المتعلقة بالإيمان، متعلقة بالقضاء والقدر، متعلقة بمعاني أسمائه وصفاته، متعلقة بوعده ووعيده، وهذا كفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب وظن، تكذيب للقدر وتكذيب للشرع، وهو ظن الكفار المشركين بالله، ويدخل فيه ظن المنافقين كما سيأتي في آية آل عمران. النوع الثاني أنه ظن للجاهلين لكن لا يشمل التكذيب، وإنما يحمله نقص الإيمان ونقص التوحيد على ضعف الطمأنينة بما أخبر الله جل وعلا به من أن الله ينصر أولياءه وينصر دينه ويحق الحق ويبطل الباطل، يكون عنده ما هو بتكذيب لكنه ضعف في الطمأنينة وضعف في الإيمان بهذا، وعندئذ يكون قد ظن ظن الجاهلية بارتكابه لهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. مضى معنا أن القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يتضمن ماذا؟ سوء الظن بالله عز وجل والظن بأسمائه وصفاته. وهذا الباب له علاقة بباب سابق وهو باب ما جاء في اللو، والشيخ رحمه الله كرر الآية آية العمران هنا وهناك، قال: باب قول الله تعالى يظنون، والواو أو الجماعة عائدة على المنافقين، فإنها جاءت نزلت الآية في عبد الله بن أبي لما قال في النبي صلى الله عليه وسلم يطيع قول الخزرج ويترك قولي، يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق أي ظن الباطل الكذب غير اللائق بالله. ما هو؟ وظن الجاهلية. وظن الجاهلية أمرا، الأمر الأول أن يظن خيرا أو يظن شر، يظن خيرا بنفسه أو يظن شرا بربه جل وعلا وبأوامره ودينه. ما هو هذا الظن؟ كما كان في أحد يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ كيف أطاع الشباب والصغار والسفهاء وترك رأينا ونحن سدات القوم لما خرج إلى عدوه في أحد؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، قل لهم يا محمد إن الأمر، والأمر هو الكوني والشرعي جميعا، كله لله، وما العباد إلا خلق من خلق الله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهذا شعار المنافقين. ما الذي أخفوه في أنفسهم؟ هذا الظن السيء الذي هو ظن الجاهلية المتضمن تكذيبهم بالقدر، إذ ما أصابهم في أحد هو قضاء وقدر، وتكذيبهم لما جاء عن الله من وعده أن الله ينصر دينه ويحق الحق بكلماته وينصر رسوله ولا يديل على الحق إداة مستقرة يضمحل معها الحق، هذا هو ظن الجاهلية. ومن ظن أن الله عز وجل يبطل الحق إبطالا دائما فقد ظن بالله ظن الجاهلية، ظن هؤلاء المنافقين يقولون، وهذا مما أخفوه في أنفسهم، أخفوه في أنفسهم يكنوه في صدورهم أو أسداه بعضهم لبعض، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، لو كان لنا من الأمر شيء، وهذا يتضمن أمرين: الأول التكذيب بالقدر، الثاني رفع اللوم والملامة عن أنفسهم. لماذا؟ يعتذرون بذلك للمؤمنين، لو كان شيء ما قتلنا ها هنا، وهذا مناسبة باب ما جاء في اللو في الاعتراض على القدر: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز أي ظهر ظهورا واضحا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في بيوتكم لكان من كتب عليه القتل والموت قضاء شرعيا وقضاء كونيا يبرز إلى هذا الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الإنسان إذا فر يفر من شيء يطرده من ورائه، وإذا الموت يأتي من أين؟ من أمامه. لبرز الذين كتب عليهم القتل، والكتابة هنا نوعان: كتابة قدرية كونية كما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكتابة شرعية دينية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، وليبتلي الله ما في صدوركم، أي مما أكننتموه ولم تظهروه من ظن الجاهلية، وليمحص ما في قلوبكم، يتمحص يظهر الحق من الباطل، والله عليم بذات الصدور. قال في آية الفتح، وآية الفتح جاءت في سياقات غزوة حنين، إذ في أولها دال العدو على المسلمين وكاد أن ينتصر، فجعل الله العاقبة على من؟ العاقبة عليهم بانتصار رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعذب المنافقين والمنافقات والكافرين الظانين بالله ظن السوء، هذا وصفهم، ظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، أي أن السوء يحيط بهم، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ما هو ظن السوء هذا؟ أنهم قالوا إن الحق يضمحل والرسول ينهزم ودينه لا يظهر، وإن الباطل يظهر على الحق. ولهذا يقول ابن القيم، قال في الآية الأولى آية آل عمران: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، هذا واحد، هذا من سوء الظن، من ظن الجاهلية، أو أن أمر الرسول سيضمحل. ما أمره؟ دعوته ودينه التي بعثه الله بها. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله، هذا نوع ثالث، وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. من ظن هذا في دين الإسلام أو في رسوله فقد ساء ظنه بالله، لأنه ظن بالله ظن الجاهلية. من كذب بالقدر فقد ظن الجاهلية. إذن يحتمل الأمرين، المخرج من الملة في تكذيب القدر، ويحتمل النوع الثاني وهو ضعف طمأنينته بانتصار الحق واضمحلال الباطل. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. ما الذي يليق بالله؟ أن الله ينصر رسوله وينصر دينه ويظهره، وإن ابتلى المؤمنين مرة بعد مرة، لكن العاقبة أنه يظهر دينه، وأنه ظن ما أنه ظن غير ما يليق بحكمة الله وحمده ووعده الصادق. الله عز وجل في أوامره الكونية والشرعية له الحكمة البالغة. من قال إن أفعال الله لغير حكمة أو أوامره لغير حكمة فقد ظن بالله ظن السوء. ولهذا أتى بالأنواع الثلاثة ابن القيم. النوع الأول: فمن ظن، هذا النوع الأول من أنواع ظن الجاهلية، أن يديل الباطل، أن الله عز وجل يديل الباطل، يجعل الدولة للباطل والغلبة والقوة للباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أن الله ينصر الباطل حتى يضمحل الحق ويزول، فهذا ظن الجاهلية. وهذا يا أخواني هو ظن المنافقين الذي ذموا وعيبوا عليه في الآيتين. ظنوا أن الباطل يظهر وأن الحق يضمحل، أن الباطل ينتصر وأن الحق يزول، إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، فهذا ظن الجاهلية لأنه ظن المشركين والمنافقين. الثاني: أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، ظن أن ما جرى من الهزيمة في أحد أو الهزيمة في الأحزاب في حنين في أولها أنها ما جرى بها قضاء الله وقدره. لو كان لنا شيء ما قتلنا ها هنا، لو أطاعونا ما قتلوا، فظن بها ظن لأن عنده إنكار وتكذيب للقدر، فهذا ظن من؟ ظن المنكرين للقدر. والمنكرون للقدر المنحرفون في هذا طائفتان: طائفة الأولى القدرية، وهم المعتزلة الذين قالوا إن ما يجري في الكون ليس من قضاء الله وقدره، فالشر الذي يكون من العباد من خلقهم أنفسهم، كفر الكافر وعصيان العاصي هو من فعله وليس عليه قضاء الله. ولهذا المعتزلة يقولون إن الله لا يقدر إلا الخير فقط، لا يقدر الشر، ويقولون لا يقدر إلا لحكمة. وش معنى الحكمة؟ فيفرضون على الله ما يشاءون، لئلا يقول إن الله قدر المعصية ثم عاقب عليها. فهذا قول القدرية المنكر للقدر. الحالة الثالثة أو النوع الثالث: أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، أي يحمد على أفعاله كما يحمد على أوامره، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. وهؤلاء منكروا الحكمة والمشيئة، وهم الجهمية الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور على فعله، وإن أفعال الله لمحض المشيئة لا لحكمة، لمحض القدر لا لغاية محمودة. وهم المسمون عند العلماء بنفاة الحكمة والتعليل، وأشهر من يقول بقولهم في الأزمان المتأخرة الأشاعرة. ولهذا قالوا بمسألة التحسين والتقبيح، وقالوا بمسألة الحكمة ويسمونها دليل الأغراض لغرض، فقالوا إن الله لا يفعل لمحض القضاء والقدر، لا يفعل سبحانه وتعالى فعله لمشيئة، وإنما ذلك لمحض القضاء والقدر لا لحكمة يحمد عليها. وهؤلاء ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن كل من قال إن الله عز وجل لا يقدر خيرا أو شرا لحكمة فإنه يدخل في هذا المعنى الفاسد، كما هو مذهب الجبرية والأشاعر لهم تبع. ومعلوم أن الحق أن أوامر الله وأفعاله سبحانه في شرعه وفي قدره أنه لحكمة بالغة، سواء علمناها فهذا من تعليم الله لنا، أو جهلناها فإن جهلنا لها لا ينفي هذه الحكمة البالغة. ولهذا أهل السنة والجماعة يجعلون أوامر الله الشرعية وأوامره الكونية وقضاءه وقدره لحكمة عظيمة تليق به سبحانه وتعالى، وأن الفعل بغير حكمة لا يليق بالله سبحانه وتعالى. قال: فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا اقتباس من آية، قال الله جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. من ظن أن الله يخلق الشيء لا لحكمة فهذا الظن الفاسد. لما أصل هذه الأنواع الثلاثة ذكر رحمه الله ما عليه الناس، لأن الأنواع كثيرة في سوء الظن، خصوصا المتعلقة بالقضاء والقدر، متعلقة بأفعال الله، متعلقة بدينه. وأكثر ما يأتي الاعتراض على القضاء والقدر في المصائب. يقول: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. النوع الأول ظن الكافرين، النوع الثاني ظن يأتي عند بعض المؤمنين من ضعف إيمانهم، وهو الكبيرة من كبائر الذنوب. يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، يختص بهم في أنفسهم اعتقاد، أو يفعله الله بغيرهم، جعل هذا فقيرا وهذا غنيا، هذا ظالما وهذا مظلوم، هذا جميل وهذا دميم، هذا مريض وهذا صحيح. ولا يسلم من ذلك، أي من هذا الظن القادح في قضاء الله وقدره وحكمته ومشيئته، إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته، عرف الله في عبوديته له، وعرف أسماء الله عز وجل الدالة على الكمال، وصفاته الدالة على خير الحال، وعرف موجب حكمته وحمده، أي السبب الذي يحمد عليه سبحانه في أفعاله وأوامره. يقول: فليعتني اللبيب، واللبيب الذكي الفطن، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن كيس فطن، كيس من الكياسة، فطن من الفطنة. وبعض الناس كيس قطن، لا يفتهم ولا يفهم، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، أي السلام من سوء الظن، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. إذا ورد عليه أمر، بعض الناس إذا جاءت المصيبة قال ليش يا ربي أنا، يقولها بلسانه أو تدور في قلبه، ينتبه من هذا، لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف حقه عليه كان عندئذ راضيا شاكرا ما يصيبه من اللأواء والمصائب قضى لله، ويعتني بدفع أسبابها لا يعتني بالاعتراض على قضاء الله وقدره. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. لو فتشت الناس خصوصا عند حصول المصائب أول ما تقع لوجدت عنده ملامة يلوم القدر أو تعنت، والتعنت هنا مكابرة بعدم اطمئنان ورضا وقناعة بالقضاء والقدر، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يقول أنا أولى بهذا الخير من فلان، أنا أولى بهذا من فلان، فمستقل ومستكثر من هذا التعنت والملامة على القضاء والقدر. قال ابن القيم فتش نفسك، هل أنت سالم؟ وهذا متى تفتش به؟ عند حصول المصائب والرزايا، أما عند حصول المفرحات الغالب أن القلب يغيب عن ذلك، والقلة من يلهج بقلبه ولسانه بحمد الله. كثير من الناس يلهج بلسانه لكن قلبه ما استشعر حمد الله على هذه النعم. يقول ابن القيم متمثلا فإن تنجو منها، أي من هذا التعنت والملامة الذي هو سوء الظن بالله وبقدره، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. إن لم تنجو منها لا أظنك، لا إخالك، إخال يعني أظنك ناجيا، أي من سوء الظن الذي قال الله جل وعلا ذلك ظن الذين كفروا برب ذلك ظن الذين كفروا هو الذين كفروا من النار. ولهذا أفعال الله جل وعلا وإن كان فيها أشياء مكروهة في الظاهر لكنها لا بد أن تفضي إلى ما يحب من الحكم العظيمة. خلق إبليس الذي هو أعتى خلق الله ومع ذلك في خلقه الممادح أن الله يمحص به بين المؤمن والكافر. ولهذا يقال لا يخلق الله شرا محضا، أي خالصا ليس فيه حكمة نافعة، وهذا مأخوذ من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، فتبين بهذا أنواع سوء الظن، وأن من أنواع سوء الظن ما يقع في المؤمنين ما لا حد له لكن جامعه التعنت والملامة على القضاء والقدر. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران. نعم. الثانية تفسير آية الفتح. الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية، الظانين بالله غير الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. لا تحصر، كثيرة، لكن مجموعها وشو؟ ما يكون في سوء الظن، أن يكون في قلبه ظن سوء إما بالله أو بأسمائه أو بصفاته أو بأفعاله، أو ظن سوء بدينه، ليش الله حرم علينا الخمر والزنا، ليش هذه الأغلال في أحكام الله، حجاب للمرأة حرام وحرام، بعض الناس يبلى بمثل هذا. إذن أخبار أنواع ذلك أي سوء الظن بالله لا تنحصر، فيجب أن يكون المؤمن فاطنا لذلك، والمسلم والمنجى ما ذكره في المسألة الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم، ما يسلم من هذا سوء الظن إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف معاني دينه وحكمته البالغة في كل شيء، وعرف نفسه وأن النقص من جهة نفسه لا من جهة أوامر الله أو شرعه أو أسمائه وصفاته. وهذا فيه أهمية العناية بتوحيد الأسماء والصفات، وأنه ينعكس على الإنسان بطمأنينة في قلبه وانشراح في صدره ورضا بما قدره الله عليه وقسمه له، وأن لا يكون عنده تعنتا ولا ملامة ولا اعتراض لا على شرع الله ولا على قضاء الله وقدره. والدرس هذا نهايته في هذا الفصل، نبدأ إن شاء الله وإياكم في دورة في الأسبوع الأخير من شهر رجب موافق 28 رجب لنكمل هذا الكتاب. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. جزاك الله خيرا.